نين الشوق بتطول علينا والايام بتحس بينا يا بعيد ياللي نسينا طول الليل وياك بنادي ياللي الشوق فعنك مش عادي دايما تطمن عينينا ليلة وليلة البعض ناسي والاحلام وياه بتقاسي لو يوم فرق ايدينا وياك يا غالي راضي بحالي عايزك معايا نتمنى